أرخى الليل سدوله، واسترخى الرفيق ليرتاح ليله، واستيقظ الحنين فداعب فكره، فما زال به حتى احتواه وأرق جفنه. جاش الخاطر وتحركت للقلم مشاعر، ليحتوي وليجري بضوء الأسى معابر. أستأذنكم بهذه المناسبة أن ألقي على مسامعكم مرثية للشيخ رحمه الله تعالى، وذلك مما يجيش بالخاطر كلما تذكرت أيامه رحمه الله. مرثية للشيخ محمد الفراج في فقيد منبر الشيخ إبراهيم ابن عبد الله ابن إبراهيم السنين. ما للأسى في ناظريك مقيما، والقلب أصبح كهفه ورقيما، من أي قافية أسطر لوعتي، وبأي بحر أبدأ المنظومة، قف في الطلول على الأحبة باكيا، واذكر زمان الشيخ إبراهيم. من أي قافية أسطر لوعتي، وبأي بحر أبدأ المنظومة، قف في الطلول على الأحبة باكيا، واذكر زمان الشيخ إبراهيم. مهلا أبا عبد المجيد تركتنا، وبكل صدر زفرة وجحيما، غلب الجوى ماذا أقول وفي الحشا، نار يضرمها الأسى تضريما. هذه المنابر والمآذن أعلنت إحدادها، وبكت هناك رسوما، وغدا لمسجدك المروع وحشة، أضحى لفقدك أرملا ويتيما، وغدا لمسجدك المروع وحشة أضحى لفقدك أرملا ويتيما. يتجرع الآهات بعد حبيبه أسفا، يكتم شجوه تكتيما، وهو الذي عودته بإمامة دهرا، فصرت من الضنا مأموما، يرجو رجوعك للإمامة سالما، ولطالما زمنا رآك سقيما. حتى إذا رفع الأذان وأقبلوا زمرا، يؤمل أن يراك سليما، يتفرس الأشخاص عل يراك في تلك الجموع يسابق التحريم. حتى إذا فرغ المقيم وأحرموا، خاب الرجاء فآثر التسليما. لله درك من إمام قد حوى نون الثناء وعينه والميما، لله درك من إمام قد حوى نون الثناء وعينه والميما، وبكت لموتتك الأحبة كلها حزنا عليك فحولة وحريما. أمضيت عمرك في المنابر داعيا تهدي العبادة وتنصر المظلومة، وإذا خطبت فبحر علم زاخر تفري الخطاب وتحسن التعليم، وإذا وعظت فناصح ومهذب وأبا يراك المسلمون رحيما. كلفا بحاجات الورى مسكينهم وفقيرهم أضحى إليك حميما، ولك الكتاب مصاحب ومرافق لا تبتغي غير الكتاب نديما، ولك الكتاب مصاحب ومرافق لا تبتغي غير الكتاب نديما. وحملت هما لو تحمل بعضه أحد لعاد من العناء رميما. لا غرو أن ذابت لكبدك مضغة. الشيخ رحمه الله مات بمرض الكبد كما هو معروف، غير كبدا في الصين غير أن العملية انتقضت عليه ومات رحمه الله. لا غرو أن ذابت لكبدك مضغة مما تراه من الشرور وخيما، زمن به الأكباد تأكل نفسها قهرا وترعف ماءهن سموما. ما طاق همك أكبد عربية تحسو الحميمة وتجرع الزقوما. أترى كبود الصين تحمل هم من جازت له همم الشموخ نجوما؟ ما طاق همك أكبد عربية تحسو الحميم وتجرع الزقوم. أترى كبود الصين تحمل هم من جازت له همم الشموخ نجوما. يا يوم موتك ما رأينا مقلة إلا وتنثر دمعها مسجوما، بحر يموج من الخلائق ذاهل، وجل يسابق خطوه مهموما، متعثر الأقدام مضطرب الخطى، متحيرين من المصاب وجوما، يتقاذفونك كلهم متحفز يرنو إليك على الرؤوس زعيما. ما زلت تسمو في المعالي صاعدا، حيا وميتا شامخا محشوما، حتى إذا وضعوك عن أعناقهم وبنوا عليك حجارة ورجوما، وتودعوك بنظرة مكلومة حيرا، وأغضوا ناظرا مكلوما، ثم انثنوا وبكل نفس صدمة، حتى كأن على العيون سديما، فكأنما قد ودعوا أرواحهم صرعا، وعادوا صورة وجسوما. لولا اليقين لما استطاعت حملهم قدم، ولا برح المكان قدوما. يا من له بكت الجموع وأجهشت تدعو له وترنمت ترنيما، نم لا لقاء إلى القيامة هانئا، وارقد هناك إلى النشور مقيما. نرجو الإله لك الخلود وجنة فيها تلقى نظرة ونعيما. اللهم آمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. مرثية للشيخ محمد الفراج في فقيد المنبر الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم السنيد، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. نبض فجر، تقديم عبد الرحمن بن نوط.